يقول هذا السائل: في بعض البلاد وعندما تشيع الجنازة ينتشر عادة بين كثير من المسلمين، فعندما يرون النعش المحمول به الميت يقومون بالإشارة إليه بسبابتهم وينطقون بالشهادة، فما رأيكم في ذلك سماحة الشيخ؟ لا أعلم له أصلا، لكن السنة إذا رأوها يقوموا. النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأتم الجنازة فقوموا فإن للموت فزعا. فالأفضل يقوم إذا رآها حتى تخلفه حتى تجاوزه، وليس بواجب لأن الرسول قام وقعد، دل على أنه ليس بواجب القيام لكن سنة. أما الإشارة بالأصبع ما أعرف لها وصف، والشهادة ما أعرف لها وصف.